دلت على ماذا هذه الآية؟ قل إنما يوحى إلي، إنما يوحى إلي أنما إلهكم. نعم أخي، أحسنت، دلت الآية على أن مبنى الإسلام على التوحيد، على أن الله جل وعلا كأنه ما أوحى إلى نبيه شيئا سوى ماذا؟ سوى التوحيد، لعظم التوحيد ولكونه هو أساس الإسلام وأصل الإيمان. قال: ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات. لا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لكن أين النفي والإثبات في قوله أنما إلهكم إله واحد؟ في قوله لا إله إلا أنا فاعبدون، نعم لا إله إلا أنا، لا إله نفي، إلا أنا ماذا؟ إثبات. لكن أين النفي والإثبات في قوله أنما إلهكم إله واحد؟ هذا مجرد إثبات أم فيه النفي أيضا؟ نعم أخي، أحسنت أحسنت، نقول النفي جاء ضمنا في أسلوب ماذا؟ أسلوب القصر، لأن أداة القصر تدل على ماذا يا أخوة؟ تدل على أمرين: الأول إثبات الشيء، إثبات الحكم للمذكور، والثاني نفيه عما عداه. إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. أنما إلهكم إله واحد، انظروا، أنما إلهكم إله واحد، أثبت الألوهية في إله واحد، لإله واحد. هذا المنطوق، هذا المذكور، ولكن ما المفهوم؟ نفي الألوهية عن غير هذا الإله الواحد، نفي الألوهية عن غير هذا الإله الواحد. إذن نقول يوجد النفي والإثبات في أسلوب القصر أيضا. قال: لأن النفي وحده تعطيل، هذه قاعدة يا أخوة، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. لأن النفي وحده تعطيل، هذه القاعدة الأولى، والثانية والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. ما معنى هذا الكلام؟ إن قلنا لا إله اكتفينا بالنفي لا إله، قال النفي وحده تعطيل، النفي وحده تعطيل، إذا لم نكمل إلا الله الجملة بإلا الله واقتصرنا على النفي وقلنا لا إله، صرنا معطلين للإله، للإله الحق والآلهة الباطلة. وهذا شعار الماركسيين الذين يقولون لا إله والحياة ماذا؟ لا إله والحياة مادة. نعم، أما نحن معشر المسلمين لا نقول لا إله والحياة مادة، وإنما نقول لا إله حق إلا إله واحد. ننفي الآلهة الباطلة، ولكن في الوقت نفسه نثبت الإله الحق الذي هو رب السماوات والأرض وهو رب العالمين. فالاقتصار على النفي ما هو؟ تعطيل. من يقول لا إله وينتهي، هذا قد نفى الآلهة الباطلة ونفى إله الحق. قال: والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. الإثبات وحده، إن قلنا الله إلهنا، الله جل وعلا إلهنا، طيب الله إلهنا هذا إثبات لألوهية الله جل وعلا، وإثبات لكونه معبودا لنا ونقوم بعبادته، هذا إثبات. لكن هل معنى هذا، هل هذا الإثبات يمنع المشاركة، يمنع وجود آلهة أخرى لنا؟ هذه العبارة وهذه الصيغة، هل تمنع مشاركة غير الله مع الله في الألوهية؟ هذه الصيغة لا تمنع المشاركة. إن قلت لك أنت ناجح، أنت تلميذ ناجح، هذا إثبات أم نفي أم إثبات مع نفي؟ إثبات وحده. طيب إن قلت لك أنت تلميذ ناجح، هل هذه الصيغة وهذه العبارة تمنع مشاركة غيرك معك؟ تمنع أن يكون هناك تلميذ آخر ناجح مثلك؟ لا تمنع. أنت تلميذ ناجح، نعم الكلام صحيح، لكن فلان أيضا تلميذ ناجح وفلان أيضا تلميذ ناجح. لكن قلت لا يوجد تلميذ ناجح في المجموعة سواك، استخدمت النفي والإثبات، فالنفي والإثبات معا يحققان التوحيد ويمنعان التعطيل والمشاركة، يحققان التوحيد ويمنعان ماذا وماذا؟ التعطيل والمشاركة. فما عطلنا، ما قلنا لا يوجد تلميذ ذكي، وإنما أخبرنا بوجود تلميذ ذكي، ولكن بسبب النفي نفينا المشاركة. وهكذا يا أخوة، لا توحيد إلا بنفي وإثبات، لا توحيد إلا بنفي وإثبات. والإشكال في ماذا؟ عند كثير من المسلمين ومع الأسف عندهم إثبات ولكن ليس عندهم نفي. ما فهموا من لا إله إلا الله سوى الإثبات، لم يفهموا من لا إله إلا الله النفي والإثبات، وإنما فهموا الإثبات فقط. يدعو الله، وفي دعائه الله جل وعلا إثبات لألوهية الله، ويسجد لله ويصلي لله ويصوم لله، هذه العبادات التي يقوم بها كلها يدل على إثبات هذا العابد لله جل وعلا إلها ومعبودا. لكن مع دعاء لا يدعو غير الله، يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويتوكل على غير الله ويرجو رحمة غير الله، إذن عنده إثبات ولكن بدون ماذا؟ بدون نفي. التوحيد ينبني على ركنين، الركنين النفي وماذا؟ والإثبات. فمن عنده الإثبات ولم يكن عنده النفي ما حقق التوحيد. يدعو الله ويدعو غير الله، إن قلت له أنت مشرك أشركت بالله جل وعلا، يقول لا أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بوحدانية الله. لكن أين الإيمان بوحدانية الله وأنت تدعو غير الله وأنت تتوكل على غير الله وتسجد لغير الله؟ فالإشكال في كثير من المسلمين، عند كثير من المسلمين يا أخوة اقتصروا على الإثبات ولم يكن عندهم نفي في التوحيد. ومعلوم أنه لا يتحقق التوحيد ولا يقوم إلا على أصلين، إلا بركنين، وهما النفي والإثبات. نقول له صلاتك لله وصيامك لله ودعاؤك لله، هذه كلها لا تحقق التوحيد ما لم تتحول عن غير الله، ما لم تترك عبادة غير الله. أما وأنت تشرك غير الله بالله في العبادات وما نفيت ألوهية غير الله جل وعلا، فما حققت التوحيد. قال وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. لاحظوا هذا الكلام، يقول قسمه العلماء. يأتي كثير من الناس من الذين ليس عندهم توحيد ولم يعرفوا توحيد الأنبياء والرسل ويطعنون في هذه القسمة الثلاثية للتوحيد، يقولون أين هذا التقسيم في القرآن؟ لا توجد آية تنص على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وهذه بدعة سلفية، السلفيون هم الذين ابتدعوا هذا التقسيم، وإلا أين هذا التقسيم في كتاب الله؟ أين هذا التقسيم في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد حديث ينص على أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ لا. هل توجد آية قرآنية تنص على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام نصا صريحا؟ يقولون لا. إذن أنتم أيها السلفيون ابتدعتم بدعة، وأنتم تنكرون البدع ووقعتم في بدعة. انظر يا أخي ماذا قال. قال قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء. التتبع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والاستقراء لما نجمع الآيات الدالة على التوحيد ونستخرج منها دلالتها على أقسام التوحيد نصل إلى هذه النتيجة عند التأمل في الآيات وفي الأحاديث. وجدنا أن التوحيد إما في الربوبية وإما في الألوهية وإما في الأسماء والصفات. إذن هذا التتبع والاستقراء للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والنتيجة الحاصلة من تتبع آيات القرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه نتيجة شرعية، نتيجة قرآنية وحديثية، ليست نتيجة بدعية محدثة أحدثها العلماء، وكما سيظهر الآن إن شاء الله. قال: وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى، نذكر آية: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما، أي نوع أنواع التوحيد هذا؟ توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما معنى رب السماوات والأرض وما بينهما؟ يعني خالق السماوات والأرض وما بينهما، ومالك السماوات والأرض وما بينهما، والمتصرف في السماوات والأرض وما بينهما، والآمر في السماوات والأرض وما بينهما. إذن هذا توحيد الربوبية. قال: فاعبده. فاعبده أي فاعبد هذا الرب، فاعبد هذا الرب الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما. فاعبده، هذا هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني كونه ربا للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي ماذا؟ يقتضي إفراده بالعبادة. أنت تعبد الرب أم تعبد المربوب؟ الرب هو الذي يستحق العبادة وليس المربوب. المربوب ينبغي أن يكون عابدا ولا يجوز أن يكون معبودا. قال: فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده ليس يوما أو يومين فحسب ثم تنقطع وتترك العبادة، لا، واصطبر لعبادته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد أن تكون هذه العبادة دائمة ومستمرة وغير منقطعة، واصطبر لعبادته، لأن بعض الناس من الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على الحافة، والله جل وعلا يبتلي هؤلاء بالخير والشر، إن أصابتهم خير بقوا وثبتوا، أما إن أصابهم شر هؤلاء ينقلبون على وجوههم، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يريد منا الاستمرار والاستقامة، استقامة على العبادة، واصطبر لعبادته. كلمة واصطبر على وزن وافتعل، الطاء مبدلة من التاء من تاء الافتعال، واصطبر، الأصل واصطبر على وزن افتعل، من الصبر، أي جاهد نفسك في الصبر على العبادة، لأن هذا الوزن افتعل يدل على التكلف، تكلف المشاق والتحمل، واصطبر لعبادته. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد. قال: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ ما معنى سمي؟ الند والشبيه والمثيل والنظير. هل تعلم لله مثيلا؟ في ماذا يا أخوة؟ قلنا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، لذا استحق العبادة، فأمرنا بأن نعبده، فاعبده واصطبر لعبادته. قد يسأل سائل: ولماذا نعبده؟ ولماذا لا نعبد غيره؟ فسأل الله جل وعلا هذا السؤال: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله مثيلا وشبيها يستحق العبادة كما استحق رب السماوات والأرض وما بينهما؟ هل يوجد ولم يكن له كفوا أحد؟ ما معنى لم يكن له كفوا أحد؟ لم يكن له مثيل، ولم يكن له شبيه، ولم يكن له نظير، ولم يكن له شريك. هل تعلم له سميا؟ إن علمت لله سميا ومثيلا وشبيها، إن علمت أنه يوجد رب آخر للسماوات والأرض وما بينهما مع الله فاعبده أيضا واجعله شريكا مع الله في العبادة. ولكن هل تعلم، هل تعرف أحدا شبيها لله جل وعلا في الربوبية؟ هل هناك أحد يعلم لله سمية، يعلم لله ندا؟ هل يوجد يا أخوة؟ لا أحد ادعى هذا سوى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لكنه كان يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، كان يعلم أنه كاذب، وإلا فكان يعلم أن رب السماوات والأرض ما بينهما هو الله وحده لا شريك له. إذن انظروا يا أخوة، هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له مثيلا شبيها؟ لا، هذا توحيد الأسماء والصفات. لا يوجد مثيل لله لا في الربوبية ولا في شيء من أسمائه وصفاته، فالله هو الرحمن لا رحمن سواه، وهو القادر القاهر الغفور العزيز الجبار المتكبر، لا يوجد أحد شبيه لله جل وعلا فيها شيء من هذه الأسماء والصفات. طيب، قلنا هذه الآية دلت، إذا تأملنا الآية وجدنا أنها تدل على أنواع التوحيد الثلاث، لكن هل هذه الأنواع للتوحيد متلازمة يا إخوة؟ نعم متلازمة. انظروا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، هذا تمهيد وتوطيد للأمر بالعبادة. إذن الربوبية تدفعك إلى الألوهية، بما أنه رب السماوات والأرض وما بينهما قال فاعبده، حرف الفاء للدلالة على ترتيب ما بعد الفاء على ما قبل الفاء، ترتيب ما بعد الفاء على ما قبل الفاء. لماذا فاعبده؟ لماذا نعبده؟ لأنه ما هو؟ هو رب السماوات والأرض وما بينهما. لماذا استحق العبادة؟ لماذا استحق العبادة؟ لكونه رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم يزيد الأمر توكيدا، فقال هل تعلم له سميا؟ إن تطرق إلى قلبك شيء من الشك في إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ووسوس لك الشيطان، وزين لك عبادة غير الرحمن، فاسأل نفسك هذا السؤال، أو استحضر في قلبك هذا السؤال، هل تعلم له سميا؟ إن وسوس لك الشيطان أنك يجوز لك أو من الأفضل أن تدعو مع الله الأولياء والأنبياء والصالحين، فاستحضر في قلبك هذا السؤال، هل تعلم له سميا؟ هل النبي سمي لله؟ هل الولي سمي ومثيل وشبيه لله؟ إذا دعوت الله فهو القريب وهو السميع وهو المجيب وهو القادر وهو الرؤوف الرحيم وهو الرب الكريم، لكن إذا دعوت وليا من الأولياء فهل هو السميع؟ كلا. هل يسمعني؟ لا. هل يجيبني؟ لا. هل يراني؟ كلا. هل هو قادر على جلب مصلحة لي ودرء مفسدة عني؟ كلا. هل هو المتصرف في الكون؟ هل هو الذي بيده الأمور؟ كلا. إذن ليس لله سمي، لا يستحق غير الله العبادة، لذا نفرده بالعبادة جل وعلا. الخلاصة يا أخوة، وجدنا أن هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاث. إذن هذه القسمة قسمة قرآنية وليست محدثة بدعية ابتدعها السلفيون. قال فأما توحيد الربوبية، الآية وحدها دلت على أنواع التوحيد الثلاث. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، اجعلوا هذه الأفعال الإلهية بين قوسين. لكن هل هذا على سبيل الحصر يا أخوة؟ لا، إفراد الله نلاحظ كثيرا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعرف توحيد الربوبية بهذا التعريف: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. نعم، لكن التعريف الأشمل من هذا أن نقول إفراد الله تعالى بأفعاله، وأفعال الله لا تنحصر في هذه الثلاث، لا تنحصر في هذه الثلاث. إفراد الله بماذا؟ بأفعاله، لأن أفعاله من مقتضى ربوبيته. قال: ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، هنا أشار إلى فعلين من أفعاله، ما هما؟ الخلق والأمر. ربنا جل وعلا يخلق ويأمر، يخلق ويأمر. ثم قال: تبارك الله رب العالمين. إذن الرب هو الذي خلق، والرب الذي هو الذي أمر. ألا له الخلق والأمر. وقوله: ولله ملك السماوات والأرض. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هنا شيء محذوف مقدر: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هنا يوجد معمول محذوف مقدر. هاخي، طيب هاخي، بعد، طيب بعد المحذوف زعمتم ألوهيتهم. طيب، بقي إيه؟ نعم، أكمل. بقي، أحسنت. قل ادعوا الذين زعمتموهم آلهة من دون الله. فعل زعم يتعدى إلى مفعولين، فعل زعم يتعدى إلى مفعولين، وكلا المفعولين مقدران هنا غير مذكورين. قل ادعوا الذين زعمتموهم آلهة من دون الله، زعمتموهم آلهة من دون الله، يعني هؤلاء الذين تزعمونهم آلهة، تعتقدون أنهم آلهة من دون الله، ادعوهم. والله جل وعلا وصف آلهة المشركين بهذه الأوصاف. أخبر عن حقيقة حالهم: أولا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتموهم آلهة. من هم الذين زعمتهم المشركون آلهة؟ من هم الذين زعمتهم المشركون آلهة؟ الأصنام. بعد، هاخي، الملائكة. بعد، الأولياء والأنبياء. طيب، هذه هي آلهة المشركين، هؤلاء آلهة المشركين. ما حال هذه الآلهة؟ أولا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ليسوا رب السماوات والأرض، بل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الأنبياء يملكون مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض؟ مثقال ذرة؟ لا، كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم أموات، كلهم أموات، والميت لا يملك شيئا، الميت ما يملك شيئا. فهؤلاء الآلهة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما عندهم شيء من الملك. على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال، يعني كأن نقول مثلا: هذه الجهة، جهة الشرق من السماوات والأرض لله رب العالمين، وجهة الغرب من السماوات والأرض للأولياء والأنبياء. على وجه الاستقلال، كل له ماذا؟ جهة مستقلة. هل يوجد؟ لا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا، يعني كل له جهة خاصة وقطعة معينة مثلا، فلنقل. الأمر الثاني: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم فيهما من شرك، فيهما أي في ماذا وماذا؟ في السماوات والأرض، يعني على وجه الشراكة أيضا ما عندهم شيء من الملك على وجه الشراكة. مثلا نقول: أنت عندك سيارة وصديقك عنده سيارة، وكل واحد مستقل بملكية سيارته، فهل هذا الامتلاك على وجه الاستقلال حاصل لأحد سوى الله؟ الجواب لا. نقول على وجه المشاركة، أنا لي سهم في هذه السيارة التي تركبها وتسوقها، لي سهم فيها، أنا شريك لك فيها على وجه المشاركة ليس على وجه الاستقلال. وهل هناك أحد من الآلهة يملك شيئا من ملك السماوات والأرض على وجه المشاركة مع الله؟ الجواب كلا. الأمر الثالث، وما له منه من ظهير، ظهير أي معين. نقول لا يملكون شيئا استقلالا ولا يملكون شيئا شراكة، لكن هل هم وزراء لله، أعوان لله سبحانه وتعالى؟ قد نجد يا أخوة في الدنيا شخصا هو وزير لرئيس الدولة، هذا الوزير ليس هو الرئيس والأمر كله بيد الرئيس، لكن الوزير بما أنه معين للرئيس له شيء من الصلاحيات أم ليس له شيء من الصلاحيات؟ عنده شيء من الصلاحيات، يستطيع أن يفعل شيء، وعلى الأقل يستطيع أن يؤثر في الرئيس، يستطيع أن يؤثر فيه. فهل يوجد أحد من هذه الآلهة من هو وزير لله ومعين له ومؤثر فيه ومغير به الحكم؟ لا والله، لا أحد يستطيع أبدا. ربنا جل وعلا يقول لأحب الناس إليه ليس لك من الأمر شيء، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. حتى الدعاء دعاؤه غير مستجاب في المشركين، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن لا يملكون شيئا استقلالا ولا يملكون شيئا شراكة وليسوا وزراء ومعاونين لله. ما بقي إلا ماذا؟ إلا الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما عندهم شيء إلا أن يشفعوا، أن يطلبوا وأن يرجوا وأن يتذللوا لله ويطلبوا منه أن يرحمهم بفعل كذا وفعل كذا، وهذا أيضا غير مقبول على الإطلاق وإنما على التقييد. ربنا جل وعلا يحد لهم حدا كما جاء في حديث الشفاعة العظمى، فأسجد لله وأحمده بمحامد، فيحد لي حد، اشفع في هؤلاء، اشفع في هؤلاء. إذن يا أخوة هذه الآية دلت على وحدانية الله جل وعلا وقطعت دابر الشرك والمشركين. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم، إلى آخر هذه الآيات، كلها دالة على ماذا؟ على إقرار المشركين بربوبية الله. يقول ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، شارك في خلق السماوات والأرض وغيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ما معنى متكافئين؟ متماثلين، متساويين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل. ما معنى الملل والنحل يا أخوة؟ الملل والنحل، هناك كتب مؤلفة بهذا الاسم، الأديان والفرق، الأديان والفرق، نعم، الملل والنحل، الملل الأديان والنحل الفرق، الفرق الإسلامية، نعم. والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك، لما نقرأ كتب الملل والنحل لا نجد ملة ولا نجد فرقة تعتقد أن هناك خالقا آخر مع الله مساو لله جل وعلا أبدا. ولكن هناك يعني صور عند بعض الفرق وبعض الناس هي صور شركية في الربوبية، مثل ماذا؟ قال غاية أولا غاية ما نقلوا قول الثانوية، ثانوية من المجوس، الثانوية من المجوس الذين يعتقدون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم. إذن الظلمة ناقصة عن النور. الثانوية قالوا بإلهين. ثانيا وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، نقول ماذا نفعل بقول فرعون؟ وقد ادعى المؤلف أنه لا يوجد في الفرق والملل والنحل من ادعى الربوبية. قال وأما قول فرعون أنا ربكم الأعلى وقوله يا أيها الملأ ما علمت من لكم من إله غيري فمكابرة لم يصدر عن عقيدة، اجعلوها بين قوسين، مكابرة لم يصدر عن عقيدة. أحيانا نسمع بعض الكلام من بعض الناس نعلم أن هذا الكلام خرج من صاحبه مكابرة لا عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ما معنى ما أنزل هؤلاء يعني ماذا؟ الآيات. إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. طيب لما قال رب السماوات والأرض هل أنكر عليه فرعون؟ قال أنا ما أؤمن برب السماوات والأرض أو لا يوجد رب السماوات والأرض؟ لا. وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما عن قول من قال من الناس إن بعض هذا الثالث الظاهرة الثالثة والصورة الثالثة من صور الإشراك في الربوبية، قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية، الفرقة الأولى الثانوية من المجوس، والثانية فرعون، الثالثة القدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، إن العباد خلقوا أفعالهم، إذن قالوا بوجود خالق آخر. لكن قولهم إن العبد خالق لفعله هل فيه إقرار لخالق آخر متكافئ لله؟ لا. يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون وأن الله هو خالقهم وخالق قدرتهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم، الفرقة الرابعة، أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. وصلنا إلى ماذا يا أخوة؟ أنه ليس هناك في الأمم السابقة في المشركين والكفار إشراك في الربوبية، الكل يقر بربوبية الله جل وعلا. نعم لما نأتي إلى تفاصيل الربوبية والمسائل الغامضة في الربوبية، نعم وقع شرك من كثير من الناس، لكن الربوبية بالمعنى العام بمعنى إفراد الله بأفعاله والإقرار بأن الله وحده هو الخالق وهو المحيي المميت، فلا يوجد هناك من أشرك بالله في الربوبية بهذا المعنى. إذن الإشكال ليس في الربوبية، والصراع بين الأنبياء وأقوامهم من المشركين لم يكن على الربوبية وإنما كان على الألوهية. قال فصل وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بالعبادة، وله تعريف آخر، ما هو إفراد الله بماذا؟ ها؟ نعم هذا التعريف مذكور، أحسنت، إفراد الله بأفعالنا. الربوبية إفراد الله بأفعاله، والألوهية إفراد الله بأفعالنا، هذا هو الفرق، بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الدرس الثاني يا أخوة، نكمل هذا كي نكمل الكتاب إن شاء الله قبل رمضان، أفضل أم نأخذ في الكتاب الثاني؟ إذا نأخذ كل درس كل يوم درسين إن شاء الله نكمل هذا الكتاب قبل رمضان بإذن الله تعالى. من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره، فما بال غيره؟ من باب أولى أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. إذن كيف يتوكل عليه وهو لا يملك شيء من الأمر؟ لا يتوكل على غير الله، بل التوكل يكون على الله فقط، ثم تأخذ بالأسباب، لكن لا من باب التوكل على الأسباب، لا استقلالا ولا مشاركة مع الله. لا يتوكل على غير الله أبدا، لا يتوكل على الأسباب، وإنما يؤخذ بالأسباب. يقول: هل المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؟ نعم، قرأنا أدلة من القرآن: لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. نعم. ثم يقول: أليس توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ يستلزم، لكن ما أخذوا بهذا اللازم، هؤلاء ما أخذوا بهذا اللازم. نعم، نكمل توحيد الأسماء والصفات أم ننتقل إلى الفقه؟ ها؟ نريد أن نكمل هذا الكتاب قبل رمضان يا أخوة إن شاء الله، ننتهي من هذا الكتاب قبل رمضان إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، إفراد الله بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القيود يا أخوة كلها عليها أدلة، فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، موضع الشاهد من الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، لأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقص بالنقائص والعيوب. كيف يثبت الله جل وعلا لنفسه شيء من الأسماء والصفات وأنت تأتي وتنفي؟ ففي هذا تكذيب لله ورد لخبر الله جل وعلا، إذن النفي لا يجوز. فائدة أخرى من الآية من قوله: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال: ولله الأسماء الحسنى. ماذا نستفيد من التقديم والتأخير؟ نعم، الحصر، يعني حصر الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى وصفات العلا في الله جل وعلا، وهذا ومن هنا أخذ توحيد الأسماء والصفات. قلنا: إفراد الله بأسمائه وصفاته، إفراده كما أفردناه بالعبادة كذلك نفرده بماذا؟ بأسماء وصفاته. لماذا؟ لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى، أي ليس لغيره، ليس لغيره. فلا يجوز أن تصف الله، تصف غير الله بصفات الله، لا يجوز أن تصف غير الله بصفات الله. نقول بصفات الله يا أخوة، ولكن ماذا نفعل؟ بماذا؟ بوجود أوصاف للمخلوق وهي أوصاف للخالق كذلك. نحن نسمع ونرى، وربنا جل وعلا يسمع ويرى، وقلنا توحيد الأسماء والصفات، نفرد الله بأسمائه وصفاته. هل أفردنا الله بصفتي السمع والبصر، أم أشركنا المخلوق بالله في هاتين الصفتين؟ نعم، أحسنت. نقول: الجواب على هذا السؤال جاء في هذا الكتاب في الأبواب السابقة. قلنا: الاشتراك في الأسماء، وكذلك في ماذا؟ في أسماء الصفات، لا يستلزم المشاركة في الموصوفات والمسميات. العبد يسمع والرب يسمع، ولكن شتان بين السمعين، ليس سمع الله كسمع البشر، ولا علم الله كعلم البشر، ولا حياته كحياة البشر. حياتنا مسبوقة بالعدم وملحوقة بالموت، وكذلك مشوبة بماذا؟ مشوبة بالنقائص، بالنوم والنعاس، والهموم والأحزان، والضعف والعجز. أما حياة الله جل وعلا فهي أزلية أبدية كاملة، نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فليس في هذا تشبيه. قال: ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، يعني ما أثبته نثبته، ولا يجوز أن ننفي ما أثبته، وما لم يثبته لا نثبته، لأنه تقول على الله وقول على الله بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، مع التمثيل لا يجوز، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ الفرق بين التمثيل والتكييف ما لكم؟ نعم، طيب، لا لا، ليس التمثيل والتشبيه، التمثيل والتكييف. نعم، ما الفرق؟ التمثيل، الجواب نعم. ما الفرق بين التمثيل والتكييف أخي؟ طيب، والتمثيل؟ لا لا لا أخي، إيه نعم، طيب، بدون قيد، نعم أخي، والتكييف؟ نعم، التمثيل، نعم أخي، نعم، بدون مقابل، أحسنت، نعم. التمثيل تمثل الله جل وعلا أو صفة من صفاته جل وعلا بصفة مخلوق، بصفة شيء موجود، هذا كهذا. أما التكييف لا، أن تجعل لصفة من صفات الله جل وعلا كيفية في ذهنك، أو لله، لذات الله جل وعلا كيفية في ذهنك، بدون أن تمثل ذاته بذات ذوات المخلوقين. تقول: إن الله لا يماثل المخلوقين أبدا، إن الله ليس كالإنس ولا الجن ولا كذا ولا كذا ولا الملك ولا، ولكن الله جل وعلا كذا وكذا، تأتي وتصفه من تلقاء نفسك بدون أن تمثله بشيء موجود. نعم، تتخيل في ذهنك شيئا و تجعل لله الكيفية على هذه الصفة. قال: ولا يجوز إثبات اسم أو صفة الله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى. الفوضى والتخبط، كيف، أين الفوضى والتخبط في صفات الله؟ كل يجعل لله كيفية حسب ما يريد وحسب ما يتخيل هو، هذا الفوضى. نعم، والتخبط في صفات الله، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة. بينما النوع الثاني توحيد الألوهية، الخوض بين من ومن؟ الخلاف بين من ومن؟ أهل الإسلام وأهل الشرك. نعم، أما هذا النوع لا، بين أهل الإسلام أنفسهم أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى. هذا كلام مقبول إلى هنا أم لا؟ من أجروا نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. نعم، القسم الأول هو الصواب. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين. من هم؟ هؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص. وهؤلاء مثلا وجاء ربك، يقولون لا، ليس الرب هو الذي يجيء، وإنما ملك أو أمر من أوامر الله، وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص. وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة والماتريدية. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، المفوضة، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وأهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. نعم، إذن الصنف الأول يا أخو من هم؟ السلف. الثاني الممثلة. الثالث المعطلة. الرابع المفوضة. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم، يعني متذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. نعم، كذلك هذا مذموم، لأن القرآن نزل لكي ماذا؟ يفهم معنى آياته ونتدبر آياته ونعتقد دلالة هذه الآيات. وأعظم ما في القرآن الآيات المتعلقة بماذا؟ بأسمائه وصفاته. وأنت تأتي وتحاول فهم الآيات القرآنية المتعلقة بأحكام البيع والشراء، ولكنك تترك الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته، هذا من الخسارة. قال وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. نعم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وصلاتك شكر لله جل وعلا، ولكن يريد الله يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أما من لا يتيمم ولا يجد الماء أو لا يستطيع استعمال الماء لا يصلي، إذن ما شكر الله جل وعلا وما تمت نعمة الله عليه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني مكانا للصلاة، الصلاة تصح في كل مكان، كما يعني في ليس في المساجد فحسب، نعم، إلا المقبرة والحمام. قال وطهورا، ما معنى طهورا؟ أي أنك يجوز لك أن تتيمم بماذا؟ بالأرض. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. نعم، ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف، على خلاف في هذا الأخير يا أخوة، ولا يمس المصحف. من عليه حدث أصغر يا أخوة، هل يستحب له أن يتوضأ لمس المصحف أم يجب عليه؟ هناك مذاهب. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أيضا أن يمس المصحف فضلا عمن عليه الحدث الأصغر، ولا يمس المصحف إلا طاهر يفسره بماذا؟ بالمؤمن، طهارة الإيمان. والمذهب الثاني من عليه الحدث الأكبر لا يجوز له أن يمس المصحف. المذهب الثالث من عليه الحدث الأصغر أيضا لا يجوز له أن يمس المصحف. وأبعد المذاهب والله أعلم المذهب الأول، وأحوط المذاهب المذهب الثالث. المذهب الثالث نعم، لكن المذهب الثالث استحبابا وليس وجوبا، استحبابا ليس وجوبا والله أعلم. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيء من القرآن، هذا ليس بالصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيجوز أن تقرأ القرآن لكن لا يجوز لك أن تمس المصحف وعليك الحدث الأكبر. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. من لا يلبث في المسجد بلا وضوء؟ نعم، المحدث حدثا أكبر لا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. نعم، أما من دخل وهو عابر السبيل يمر بالمسجد يعبر لا إشكال، لكن اللبث والمكث الطويل في المسجد وأنت مجنب عليك الحدث الأكبر فلا. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، نعم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. ومن طلق في الحيض والنفاس فطلاقه ماذا يا أخوة؟ طلاقه بدعي، لأنه خالف قول الله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن، هذا ما طلق للعدة. لكن هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم وقوع الطلاق والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين، وبارك الله فيكم.